الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند حكم رواية الموضوع. هكذا. نعم. قال: والقسم الثاني، والثاني عندكم في المسلم النخبة، قال في النزهة: والقسم، هكذا الخياطة، والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. تهمة الراوي بالكذب، إذن إذا كان الكذب ثابت في حقه فهو قسم الموضوع، موضوع صاحب الراوي الحديث إذا كان كاذبا كذابا فهو حديث موضوع، بل قوله حديث موضوع مجاز. نعم، ممكن نقول مجاز، أو نقول مثلا أنه تنزل فقط. حديث موضوع كلمة ربما تحمل معنى التناقض، فإنه وليس حديث، وليس بحديث مدام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا: الثاني أو القسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهو المتروك، هو المتروك. قالوا: الثالث المنكر على رأي، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. إذا الحديث منكر هكذا صاحبه كل من ولو لم يخالف، على قول من لا يشترط ماذا؟ المخالف. قال: فكل من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. نعم. ثم قال: ثم الوهم، وهنا يريد أن يدخل في المعلل من الأحاديث أو المعلل، وبعضهم لا يقبل كلمة معلل إنها مأخوذة منه، من علل، ونحن الكلام إنما هو في المعل من أعل، من أعل. إذن وكذلك تكلمة معلول أيضا لا تصلح، ها؟ إيه، فمعلول أيضا يقولون معلول، ها؟ معلول هكذا يقولون. الصواب أن يقال معل، فكلمة معلول معلول كأنه من عله، وهي في العربية بحقة سقاه بعد النهل، لو نقول معلول عله أو عل هذا. ولكن إذا الكلمة الدقيقة إن شاء الله هي المعل، الحديث يقال المعلق. نعم هكذا قال. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع. نعم. قال وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، وهذا في الحقيقة تناولناه في اختصار علوم الحديث، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة. وهذا هو الذي قال فيه معرفتنا بهذا العلم كهالة عند الفقهاء، ومعرفة تامة. وهذا المعلل يعني قسم من أقسام الحديث، والكلام كان في العلل، علم العلل نفسه. قال ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. هؤلاء هم الذين تكلموا في هذا الفن، وأنهم قلائل من أهل العلم على مر التاريخ، هذا هو المعروف، وربما يعني يضاف إليهم كذلك أشخاص آخر، ولكن الذين كان لهم فيه شأو وبروز ومعرفة ودقة ويذكرون هم هؤلاء ومن كذلك. قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ما هو المشابهة عن القدر؟ هو أن الصيرفي يعرف ذلك من الحقيقة من الدراهم، لكن الدراهم والدنانير كذلك. نعم. ليس الدراهم. يعني يميز بين الدينار والدرهم. أو يعرف المغلوطة منه من الصحيح. نعم. لكن ليس له يعني شيء كذا محسوس أو وبطريقة ممكن جدا يقول له مشتري، يقول له كيف عرفت؟ ما يستطيع أن يمسح له، يقول له ما تفهموش هذا، يقول له ربما ولذا أمر لا تفهم هذا الأمر، نحن نعرفه وتلقينه ممكن جدا يصعب علي أن ألقنك إياه، ولكن خبرة تختص بنا نحو هذا الكلام. لا يحسس. نعم. هو زبر ترميه يسمع كأنه يتحس. أيوة ممكن يرميه فقط من خلال صوته، ممكن جدا يتعرف، ممكن نظر إليه، ممكن من خلال مثلا وزنه في اليد هكذا يفعل به مثلا، ونحو ذلك من الطرق التي بالنسبة لنا نحن الذين لا نعرف هذا الميدان يعني نستغرب. نعم هكذا كذلك بالنسبة لي. نعم العارف بعلم بعلم لنا. قال وقد تقصر عبارة المعلل، تقصر بمعنى غير كافية في إظهارها. نعم. قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصير في نعم في نقد الدينار والدرهم نعم. قال ثم المخالفة، هنا الكلام سوف يتكلم على المدرج. ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، والإدراج في الإسناد، لأن عندنا إدراج كذلك في المتن وعندنا كذلك إدراج في الإسناد. الإدراج في الإسناد هو نفسه الذي سوف نسميه لعله المزيد في متصل الأسانيد. قال بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ومثلا فلان رواه لكن من طريق فلان، لا يبين هكذا، يدل كأنه إسناد واحد، ويغفل ويهمل الاختلافات التي تكون فيها يعني الطرق المختلفة، لا يبين. نعم. قال الثاني كما ترون مثلا في الأحاديث أحيانا يقول رواه البخاري مسلم لكن لفظه مسلم، نعم، أو رواه البخاري مسلم لكن البخاري من طريق فلان ومسلم من طريق فلان، فهو لا يفعل شيء منها. قال الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد ويعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. نعم، يعني كأن هذه من أسباب ما يقع من إدراج. نعم. نعم. قال هذه أقسام مدرج الإسناد، هذه أقسام مدرج الإسناد. عندكم هذه العبارة في النزهة؟ نعم. قال هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره. نعم، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف. إذن كان الكلام ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. نعم، أو بدمج موقوف بمرفوع. إن كانت بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل فهذا هو مدرج المتن. يعني كلام راوي من الرواة قد يكون صحابيا أو من دون الصحابي من التابعين، يعني ربما يوصله بحديث رسول، قد يكون على وجه التفسير إلى آخر ذلك، فيأتي شخص نعم فيظنه من كلام النبي فيجعل جميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من كلام من غير فصل. أما إذا كان هناك فصل بحيث يفصل كلام يعني نعم كلام الصحابي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأمن هذا الإدراج. قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدري فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن هذه طرق معرفة إدراج، إدراج الذي قال قد يكون في أوله وقد يكون في وصفه وقد يكون في آخره، وفي الآخر أكثر، في الآخر أكثر. عندما نقول إدراج هذا ليس معناها يعني أن الحديث ضعيف، لكن يكون على علم بأن هذا إدراج لا يأخذ حكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استفاد من الإحكام أو نحو ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. نعم. ثم قال معرفة المقلوب أو إن كانت بتقديم وتأخير، هذا كله من أنواع المخالفة. هذا المخالفة أو إن كانت المخالفة بتقديم. كان هو قال من قبل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق ومدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع أو بتقديم أو تأخير، أو بتقديم أو تأخير، هذه أنواع المخالفة. قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. المقلوب يسمى. وللخطيب فيه كتاب، دائما الخطيب نذكره لأنه كما قال ابن حجر يعني ما ترك فن من فنون الحديث إلا وألف فيه كتاب. لذلك من مزايا مقدمة ابن الصلاح أنه عمد إلى كتب الخطيب البغدادي التي تقريبا ما من فن إلا وكتب فيه، وكل ما في حصله أو حوصله في كتابه المقدم. هذه ميزة، أهم ميزة لابن الصلاح، كتب هذه المتناثرة، رسالة في كذا ورسالة في كذا ورسالة في كذا ورسالة في كذا، يعني جعل كتابه هذا محتويا على جميع ما فيه، كأنه اطلع عليها جميعها وجعل مقدمته يعني فيها مدام. كما قال بعضهم أن الخطيب البغدادي كل من جاء بعده فهو عالة عليه. قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رفع الارتياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، حتى لا تعلم يمينه، هكذا جاء به. إذن هذه يعني صورة المقلوب، لأن يعني الحديث هو حتى لا تعلم شماله ما أنفقت شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله، هو يمد بيمينه عندما ينفق، فالشمال لم تعلم بما أنفقت يمينه، كما في الصحيحين. قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راو، بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ليس من مجرد زيادة قد تزاد، لكن فهي تقريبا إذا أردت أن تشبه بزيادة زيادة في المتن، قد تكون من الثقة وقد تكون ممن هو أقل وقد تكون من الأوثق. إذن المخالفة إن كانت بزيادة راوي لم يزدها أتقن ممن زادها، هذا إسناد فيه راوي زيد، وهذا إسناد آخر أو نفس الإسناد عفوا لكن من طريقة أخرى ليس في هذا الراوي، وهذا الذي لم يزدها أتقن من ذلك الذي زادها، فيقال لهذا الإسناد هذا المزيد في متصل الأسانيد، ونوع إدراج كذلك واختلاف. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثل نعم معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. نعم قال: فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، وإن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. المضطرب جاء راوي بدل راوي آخر، وهذا كله اختلاف في الإسناد ليس في المتن. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في متن جو الإسناد. نعم، معناها متى كان ربما يعني اضطراب في المتن يتبعه اضطراب في الإسناد. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. وشرطه هذا إذن يعني حال الاختبار حال أخرى، اختبار وضعية قد يعني يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، كما يقول بالنسبة للوقف أهل القراءات أن الوقف الاختباري هذا إنما يريد مثلا الشيخ أن يمتحن طلبته في معرفة به، فيقف حيث لا يجوز الوقف ليعرف هل يقول هذا الموضع لا يجوز وكذا، فيقف ممكن في مواضع لا يوقف فيها. وكذلك أيضا في الاختبار ممكن يركب بعض الأساليب أو عمدا كما وقع البخاري إذا صح القصة، قصة البخاري مع أهل بغداد لما قدم عليهم وسبق إلى إسماعهم أن هذا من حفاظ بخارى. نعم، فجاءهم فقالوا له نحن بلدنا بلد العلم، فجمعوا له كذلك حفاظهم وجعل واحد منهم كل واحد أعطوه 10 أحاديث وقلبه وأخذ يقول فلان حدثنا فلان هل تعرف الحديث؟ قل لا أعرفه. البخاري قل لا أعرفه. يجي الثاني يقول يصر عليه كذلك 10 أحاديث مقلوبة يقول لا أعرف. فقال يعني الناس العاديين منهم قالوا إن هذا لا يعرف شيء، ولكن حذقهم قال هذا خبير، كيف حافظ لا يعرف. قال هذا واضح. ثم عاد مرة أخرى قال: أما حديثك أنت فأعرفه من رواية فلان فلان، وحديثك الثاني أعرفه من رواية فلان، ورد الأحاديث إلى أساليبها الصحيحة. قال ابن حجر رحمه الله: بل ليست الغرابة كما هو مشهور بالناس أن يرد الأحاديث إلى أساليبها، هذا أمر كان محفوظ له، ولكن الغرابة في أن يرتب أخطأهم. نعم، هذا الحديث لروته انت والحديث لروته والحديث لروته وهكذا يأتي على أحاديث، هذه الغرابة كذلك والدل أيضا على حفظه. وأما كونه يرتب لذلك تحفظ هذه الحديث عنده فرجها إلى أسانيده المعروفة. نعم، هذا يقول دائما، ولكن كثير من أهل العلم ممكن بعضهم يقول لك هذه القصة أصلا مبالغ فيها ولم تثبت، ويعني عاملوها معاملة الأخبار فقط لم يدققوا في أسانيدها، عملها معامل أخبار قصص كثيرة رائجة وموجودة بين الناس، ولكن حيث الإسناد إذا دقق فيها ربما لا تسلم من أن تكون غير مقبولة. نعم، قال توقف عنده وشرطه أن لا يستمر وشرطه أن لا يستمر عليه، معنى يقاتل به الناس، بل يقال لهم لا لا لا, لا يكتب أحد، هذا ليس مجلس كتاب، هذا مجلس اختبار. وشرطه أن لا يستمر عليه، بل ينتهى بنت بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لمصلحة بل للإغراب مثلا، فهو من أقسام الموضوع. لا للمصلحة. أه؟ إيه نعم. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا، فهو من أقسام الموضوع. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. أو كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. نعم. إذن هذه المخالفات هكذا تتقسم، إن كانت بتغيير حرف من الحروف. نعم. لأنه ابن حزم يعني يفرق بين المصحف والمحرف. نعم. نعم. يعني كأنه إذا كانت نقطة بدل نقطة أو ذلك. نعم. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فهذا تحريف. نعم. وربما يحق لا يلونه اهتمام هذا التدقيقات. نعم. كلها يعني في باب المصحف أو المحرف. نعم. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص. إذا معناه في غير صورة الاختبار التي هي يعني لأجل ضرورة امتحان الطلبة واختبارهم معرفة أهليتهم ونحو ذلك من أشياء، جوزوا، ومحل الجواز هو مجلس الاختبار فقط. وينظر للشخص ربما قال فلان لا تكتب، هذا ليس مجلس كتاب، حتى لا يكتب الخطأ، قال لا أحد يكتب، اختبار وبعد اختبار يعني كل شيء يبقى هنا فقط، بمعنى أنه لا يصلح بعد ذلك أن يستعمل هذا اللي. قالوا معرفة هذا النوع مهمة، قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه، هذا هو الأصل يعني الحكم، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. نعم. المسألتين هما إذن تعمد تغيير المتن، نعم، سواء كان بالنقص أو بإبدال اللفظ بلفظ المرادف له. نعم. أما بالنقص فالظاهر كأنه هو الاختصار، ويبدأ اللفظ بلفظ مرادف له هو المعنى، يعني رواية الحديث بالمعنى. قال أما اختصار الحديث، أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث. ليس مقصود العالم يعني كما ليس المقصود العالم قال لا يفعل هذا إلا العلماء، لا، العالم من العالم بالمعنى فقط، عنده دلالة، وقد لا يكون عالم بمعنى إنه من العلماء المجتهدين، نعم، ما عنده دراية وعلم، وقد يكون من حيث تصنيفه من طلبة العلم، قد يكون من طلبة العلم ولم يبلغ درجة العلماء، ولكن عنده دراية وعنده معرفة، فهذا سيقول له ذلك. قال نعم، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، معناه لا يحذف لفظ، ربما لفظ هو أصلا مبنى الكلام أو محور الكلام، بحيث إذا حذفته يعني كأنك حدثت الحادثة كلها، يعرف ما هو الذي يحصل باختصار الألفاظ التي ربما كما هو عند أهل النحو. محل الشاهد، يكون محل الشاهد، يكون محل الشاهد. لا ليس أقصده مثلا أن يحذف ما يعني مثلا لفظ عندهم لو بقي هذا دليل على الحذف، الحذف معناه هذه دليل، أو كما يقول الحذف من الأواخر لدلالة الأوائل عليه، أو من الأوائل لدلالة الأواخر عليه. لفظ إذا حذف الباقي يدل عليه، حتى في الكلمات في التصرف نرى مثلا أحيانا الحذف بعض الحروف لعلة تصريفية، قال الحركة هذه الفتحة مثلا تدل على المحذوف، قطع الله يدا ورجلا من قالها، تقدر الكلام قطع الله يدا من قالها ورجلا من قالها ورجلا من قالها، فيبقى يدا دلالة على المحذوف. نعم، فهكذا أحيانا الكلام يحذف ولكن يبقى في، لا يبقى في الكلام ما يدل عليه. العالم عنده دراية بمثل هذا، قال هذه الكلمة تدل على المحذوف إذن يحذف ماذا ما يعني، ويوجد اختصار. قال ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجهل، فإنه قد ينقص منه، قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. إذن هذا لا يفعله أي واحد، لا يفعله مثلا من له علم يترك الاستثناء ويحذف مثلا المستثنى. ثم قال وأما الراوية بالمعنى، أظن الرواية، أما الرواية أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على جواز، على الجواز أيضا. ومن أقوى حججهم، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. إذن هذا أول ما يحتجون به في حق بسبب الرواية، لأن لا شك الترجمة هي ترجمة يريد صاحبها نقل المعنى، وإلا الألفاظ فقد تركها لمن عارف، فمن لا يجيزها العاجب لا بد له من نصيب من الشريعة، وينقل لهم بلغتهم. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتصما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز، بالجواز وعدمه. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، نعم، لمن يحفظ الحديث بحق يأتي بلفظه لا يحتاج إلى هذه التصرفات، ولكن التصرفات قد تدعو لها دواعي معينة. نعم، قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. والله موفق. سمير اقرأ. قال فإن خفي المعنى فإن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، لكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الغريب. حضرناه مرتب الحكام، رأيتموه هو في المجلد الضخم، وإن كان بالحق أنا رأيته صراحة يعني ممكن جدا. ما أدري إذا كان هذا هو مقصوده بهذا الكتاب أو غيره، لأن الكتاب هذا قبلي يعني فتشته مع عدة غير مرة، كأنه لا علاقة له بالغريب فقط في اللغة العربية العامة، بخلاف مثلا النهاية في غريب الحديث، ولا كذلك كتاب القاضي عياض الذي هو ماذا؟ مشايخ الأنوار، نعم. هذه كتب واضحة أنها عندها علاقة بها، تذكرون الألفاظ الواردة بالحديث ويستحضرون الحديث. أما الغريب هذا الذي ذكرناه المرة الماضية كأنه لا علاقة له بالحديث أصلا، وإنما الغرابة أو الألفاظ الغريبة في العربية يكون فيها ممكن يعني ألفاظ لا علاقة لها، واصل إلا إذا كنا كتبنا كتاب آخر. قال: وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبو عبيد الهروي أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. والزمخشري في كتاب وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. الفائق هذا ربما المرء إن شاء الله في الحال، نعم الظاهر كنا الظاهر كان هو نعم، لكن الذي عندي من كتبه أساس البلاغة، وكذلك لا علاقة له صراحة بالحديث، نعم. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة. في النهاية أقول صراحة أنصح كل واحد أن يكون نسخة منه، سيما والحمد لله الآن طبع في مجلد يعني واحد، كان قبل ذلك في مجلدات معلنات عريض، نعم. وإن كان على كل حال يعني مكتبة مستقرة في البيت، النسخة القادمة لو وجدتها مرة أخرى سوف أعود إلى الشراء، إن الكتابة فيها كل حال واضحة وفيها فسيحة الوراق، يمكنك إذا وجدت شيئا تكتبه مثلا على الهوامش من ذلك التقييدات، هذا نوع النسخ يسمح بهذا، ولكن الآن كل حال موجود هذه النسخة التي هي كتاب واحد مجلد ضخم، تعرفونها يعني إرجاع الكتب من مجلدات إلى مجلد ضخم، يعني يكون فيه ما فيه من الشحة بنوع الأوراق، وجود الورق نفسه، الكتابة وضغطها، بحيث ربما ليس للشخص فيه إلا أن يبحث، وإذا وجد ما أراده فقط، ما عنده حتى مثلا تقييد أو شيء يمكن أن يكتبه في الهوامش، ليس هناك موضع. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري، ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. نعم. إذن هذا القيد هنا كأنه اقتصر على هذا العلم، نعم، الذي فيه صاحب يفرق بين سين الأشخاص الذين ربما إذا كانوا مسلمين وموكلين ونحو ذلك يظن أن واحد منهم أشخاص متعددين، وإنما هو شخص واحد فقط. مثال هذا محمد بن السائب بن بشر كلمي، بعضهم كناه بعضهم سماه بعضهم نسبه الى جده، ويظن ربما الشخص ان هؤلاء اشخاص متعددين، بينما الذي يعرفه يقول كذا نسبه فلان. والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه، قد صنف فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه الا واحد ولو انا اظن هذا سماه في المختصر الوحدان. نعم، قد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه، وصنف في المختصر. قد ان ذلك لم يتقدم تسميته بالوحده. مهم المقلين الروايه الذي ليس لهم الا كنت احفظ منهم مثلا عثمان بن ابي العاص في الصحراء، وربما ينقل منهم سميه بن اوس الدار ابي ظاهر مقل من الاحاديث. قالوا قد صنف فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنف فيه المبهمات، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. فقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله موفق. فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. إذن بهذه الدقة ربما هذه فرصة أن تضبطوا مجهول العين. مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، مع أنه لم يعدل ولم يصرح منه، إنما روى فقط عن راو واحد، نعم، وليس له تجريح ولا تفريق. هذا كلمة فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. نعم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه. هو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الصح. كيف يسمونها لفسة سبعين. وكان عندي هنا كذلك ذكر أشار إلى الحشي على كذا في أليف وباء وفي المطبوعة مجهول العين كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه. قال وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك أو إن روى عنه نسب بما كنا فيه. دائما نحن عندما تعودنا أن كلما نجد نسخة فيها زيادة نظن بأن النسخة التي فيها زيادة هي الخاطئة. لا، تقريبا نفس الحكم تقدم لنا قليلا الآن إدراس، وهو إدراس زيادة زيادة فهي عن زري لا يثبت له أنها من موجودة في الأصل. لا، يكون مزيد إدراس أصل. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. وقد قد هذا مجهول الحال، مجهول الحال الذي روى عنه راويان وليس له توثيق. نعم، هذا يسمى مجهول الحال. مجهول العين الذي روى عنه راوي واحد كذلك لم يوثقه أحد. نعم. قال هو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة على استبانة حاله كما جزم به ابن إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته الشيخ بن حجر رحمه الله التكفير الذي قد يكون بين يعني أهل البدع يكفرون بعضهم بعضا أو يكفرون حتى أهل السنة، هذا التكفير ليس معتبر، وليس معنى ذلك أنه يقول أن الكافر يجوز أخذ بدعته، الكافر متفق على كفره انتهى. وأما التكفير الذي هو عبارة عن تهمة وتراشقات تكون بين أهل البدع وحتى أهل البدع يكفر أهل السنة فهذا ليس هو. نعم. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع. فلا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء من شريك وفيه غير مبتدع. بلوصة. بلوصة. لا يرد يعني. يرد. أنا عندي فلا ينبغي ألا يروى المبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. هذا لا ينبغي. ينبغي ألا يروى. أنا عندي فلا ينبغي. لا ينبغي. التحية. هذا مكتوب فلا ينبغي أن يروى. عندي فلا ينبغي لا يروى. هذا هو المعنى الصحيح المقصود. سيد مقصود الشيخ أن يرد يعني أن يحتج على من يرد رواية المبتدع بانفراده. إذن فإذا شركه غيره فترد حتى رواية يعني غير المبتدع. لذلك قال فإن لا يروى عن المبتدع يشاركه في غيره. العبارة فلا ينبغي أن يروى. لا هذه زيك. ينبغي. فلا ينبغي. وعلى هذا أو يقال فينبغي ألا يروى. ينبغي ألا يروى. عبارة فينبغي ألا يروى مساوية لعبارة فلا ينبغي أن يروى. ولكن عبارة فلا ينبغي ألا يروى لا محل لها. معلش العبارة أنت عكس محلها. فلا ينبغي ألا يروى. لا ينبغي ألا يروى. نعم هذا غير صحيح. هذا هو الصحيح. أيوه. المعنى صحيح. كيف يكون معنى؟ لا ينبغي ألا يروى رواية المبتدع التي توافق غيره. هذه تروى. ألا تروى لا ينبغي. فلا ينبغي أن يروى. عن مبتدعين شيء يشاركون فيها. هذه مش لا يريد المعنى. ينبغي أن يروى. هو يريد أن المبتدع. لا يروى. هو ينبغي أن المبتدع إذا شارك غيره هذه روايته. لا. هذا هو الشخص. هذا هو المقصد. هو يحكي على قول معلش. هو مبتدع عنده رواية. بس احنا نروجه له. وموجود عنده غيره وعن غيره. نقول له هو. أيوه. الشريعة ما بعد. هذا هو المقصود لي. نعم. هو عنده مبتدع عنده حاجة يرويها. وكان غير مبتدع عنده ما عنده مبتدع. لماذا مش احنا رواية مبتدع؟ لكن رواية غير مبتدع. أنا فهمت عكس. وماذا فائدته؟ فلا ينبغي المعنى وضع ماذا يجي؟ وكأن المعنى اللي فهمت أنا. المعنى اللي فهمت. ذكر المعنى اللي فهمت. يعني هو يفسر قوله فقيل يرد مطلقا. على هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشارك فيه. ولكن هو الآن كأنه خرج. نعم قال هذا يعني على هذا القول الأخير أكثر ما روج تعويز وأكثر ما علل به أن في رواية أكثر ما علل به معنى هذا التعرض مطلقا. علل بهذا التعليل أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره وعلى هذا القول يعني فلا ينبغي أن يروى عن مبتدعين شيء يشاركه في غير مبتدع. المفروض يعني على هذا القول يعني لأنك تتخاف من التنويه به والترويج لذكره. إذا كان مبتدع يروي شيء وغير مبتدع يروي نفس الشيء لماذا نروج مبتدع؟ فنروي إذن عن غير مبتدع ونترك مبتدع. فهناك القدر نعم. لا ينبغي أن يروى. لا اللولة لا اللولة صحة لكن لا لا هذه لا يلي أفصلك معنا. إذا كانت لا في الأول لا تكون في الثاني وإذا كانت في الثاني تكون في الأول. إذا قيل فلا ينبغي لا تقول ألا تروى تقول ألا يروى. أن يروى وإذا قلت فينبغي تقول ألا تروى. أوصل. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعي

ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقول حفص يستدل على جواز العزل، طبعا يمكن أنه قال هذا الأمر لا يطلع عليه، ولكن لا شك طلع عليه رب العالمين تبارك وتعالى، سيما وهو أمر يعني جابر رضي الله عنه لا يقول أنه كان يفعله وحده، بل هو الظاهر أنه كان أمر يفعله يعني العديد من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان مما لا يجوز فلربما يعني واضح أن الله عز وجل يخبر نبيه من أصحابك يفعلون كذا كذا فنهاهم. نعم. ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول أو رواه أو لا أو رواية أو رواه قبلها كان أو رواية أو يبلغ به أو رواه رواية أو يبلغ به أو رواه. عندنا يرفع الحديث أو يرويه أو يرويه أو ينميه ينميه أو رواية أو رواية نعم أو يبلغ به أو رواه أو يبلغ به. قد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث. في كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، بل أكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير هذه قول الصحابي من السنة من السنة كلمة ألف أنها للعهد مقصود السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أدركوا يعني الخلفاء الراشدين. فإذا كان من قال الصحابي فيقال من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكم الرفع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وبين غيره هكذا. نعم. وبين غيره. وقد روى البخاري في الصحيح في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعل يوم عرفة أنا عندي فهجر بالصلاة يوم عرفة قال ابن شهاب قلت الشيخ ليس من المسلم بس قال هنا برقم وما بين المعكوفتين منه يعني صحيح البخاري. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة. فنقل ولا قال؟ فنقل. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه، فلما لا يقولون قاله رسول الله؟ فجوابه: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة. أخرجاه الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيرهم، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. وأجيب بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وما قول من قال يحتمل أن يظن من ليس أما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة. أن يظن ما ليس بآمر آمرا. ليس بآمر آمرا. لأنه قال قبل الشيخ يحتمل أن يأمره غيره. أعود العبارة. قال قبل ذلك: وأيضا فمن كان في طاعة الرئيس إذا قال أمرت فلا يفهم عنه أن آمره ليس رئيسه. وما قول من قال لا يفهم منه أن آمره إلا رئيسه، ليس إلا رئيسه، ليس إلا رئيسه. ماذا عندك؟ لا يفهم منه أن آمره إلا رئيسه. ليس ما تفسد معي. ما لا تقوله كذا. مضرب يدنا. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة. ليس بآمر آمرا. الصحابي يحتمل أن من أمره ليس الرسول، يحتمل أن الأمر اتخذه أمر ليس بآمر. هذا احتمال ثاني. ليس بآمر آمرا. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة. لأنه قال بعدها واحتمال ضعيف، لأن الصاحب عادل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. ما ليس بأمر أمر. أظن ما ليس بأمر صح. واصل. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمر، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. يعني عدالته لا تحمل على أن يبتلي، ومعرفته باللسان تجعل يميز بين الأمر وغيره. شيخ البدل لأنه يعني ما ليس بآمر أمر آمر أفضل، لأنه قال بعدها بل هو مذكور فيما لو صرح فقال، وكان يتكلم عن المسألة السابقة. وأجيب بين الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكن بالنسبة إلى مرجوع وظف من كان في طاعة رئيسه، أنه هو قال بعد الشخص بعد فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله أمرنا، وهو احتمال غير أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يطلق الاحتمال بأن الآمر ليس فقط في الأمر، نعم ليس بأمر الأمر، يعني لو صرح وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو التصريح هنا؟ تصريح في الآمر ولا تصريح في الأمر؟ أما لسان الأمر صريح في الآمر، في الآمر نعم، في احتمال يكون في الأمر، ها؟ هو صرح في الآمر، نعم يقال احتمال في الأمر فقط، لعله فهم من السلف في الأمر يعني صرح، يعني هو صرح بالآمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى الاحتمال وارد في الأمر كما كان. إذا الكلام ما ليس بأمر الأمر، ومن تجد ما هو حج عليك نعم. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي، لأن المقول مقول ولا منقول؟ مقول منقول السيرة يقول هو من الصحابي أو من فعل مقول، لو كانت المقول لا يقول أو من فعل أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. استطردت فيه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ما هو أفضل من هو لا بالعقل، ها؟ لا من تقول العقل، ولكن بعد ما كتبتها سبحان الله إن ما هو أفضل هي الحق اللي تعليه الصحابي ما هو، نعم ما هو التعريف، أيوه يقول أنا ما هو التعريف، أما من هو ما ناقد يفهمنا اللي الصحابي عينه فلان أصل قال فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر. هذا هو تعريف من حجر المشهور الوقت عليه من كلامه مباشرة هو التاريخ الذي ربما نقح محقق ومتأخر، وهذه كذلك المتأخرين إذا كانوا من حفاظ وكبار العلم وعندهم اطلاع واسع على ما سبق من التعريف، فيصلون إلى التعريف ويستخلصونه ويكون أدق مما تقدمه من التعريف. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك هي على الأصح. نعم. وصدق المراد باللقاء، والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء. هذه كلها عبارات دقيقة. اللقاء أعم من المجالسة. مثلا الصحابة ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال مثلا في يوم الفتح ولا يوم حجة الوداع في عرفات يقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي تراه على اللقاء، هذا يقول يقال هذا اللقاء، ولا يحصل ولم يحصل من الصحابة هذا مماشاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالمه. كل هذا كلمة اللقاء يعني تخرج هذه الصور، وهي لا تشترط. وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابة، رؤية أحدهما الآخر بمعنى الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يسلم رأى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون هذا الصحابي بحيث كفيف هو لا يرى، لا يرى ولكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل كل منهما يرى، النبي صلى الله عليه وسلم يرى وهذا الصحابي كذلك يرى، فكل منهما رأى الآخر أو أحد ما رأى الآخر، لكن لا بد من تحقق وجود هذا الشخص الذي هو الرؤية. نعم. عليه الصبيان يعتبرون صحابة الذين مثل عبد الله بن الزبير ومن كان صغير جدا، نعم، وأخو أنس بن مالك رضي الله عنه الذي كان قال أبا عمر ما فعلنا، وكل هؤلاء يعتبرون بالصحابة. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه تعالى عليه وآله وسلم. إذا هذا التعريف واضح أنه يخرج من الكلام كفيفة لأنه يخرج حينئذ ابن مكتوم ونحوه من العميان، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقول مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقول به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لا، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر، وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به يدرك بأنه سيبعث وسيخرج قومه وما إلى ذلك مما ذكره، ولكنه يعني من ذلك بعثته. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل، وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا وبين موته على الإسلام. فإن اسم الصحبة باق لهم سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة، ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، يعني أو كان يقول هذا ليس معنى ذلك إلغاء ما للصحابة من التفاضلات والتقديم ونحو ذلك، لا يعني ذلك، ولكن حد الصحبة الذي هو أدنى ما يقال فيه أنه صحابي يحصل بهذا الذي فالذي الصحابي اسمه لما ذكر، ولكن هذا لا يعني يعني أنه لا تفاضل من المهاجرين، لا شك أفضل من والبدريين أفضل من المشهد بدرا، والذي كذلك شهد بيعة العقب أفضل من المشهدها، والذي شهد المشاهد كلها يعني أو جلها أفضل من المشهد، ومن أسلم قبل الفتح أعظم أسلم أحسن وأفضل من أسلم بعد الفتح وقاتل، والله ذلك له كل ما أعطى الله عليه السلام. أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاءه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. لأن بعض الصحابة سيدوا الله عليهم من يثبت له السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث يسمى مرسل، ليس مرسل تابعي الذي نقول فيه أنه ضعيف، ولكن مرسل صحابي. هو صحابي الجو في الدقر هو قال فصل ماذا؟ في الدقر الصحابي ولكن الكلام هنا في مرسل صحابي، طبعا إذا قال ماذا يقول حدثني فلان دخل قال الصحابي قال الصحابي يقول مصر، طبعا ليس مصر بأي حال يأتي مصر، قال التابعي حدثني فلان عن فلان التابعي، يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي لكنه صغير لم تثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما كله لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا صحابي يغلب على الظن أن روايته لا تكون إلا عن صحابي، مع وجود احتمال رواية الأكابر عن الأصحاب الأولى، لكنه لا يروي غالبا إلا عن الصحابة الغالب، فيكون رواية موسى صحابي لا تكون في الحكم في كونها مردودة كرواية مسلم مسلم تابعي. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة. هذه الطرق معرفة الصحبة في الصحابي. أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. قد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. أنا تبغى ما أقول، الصوت.